الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. ثم أما بعد، قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه الأحاديث أو هذا الحديث وما بعده يتعلق بلبس النعال، وهذا الحديث نفسه يدل على الاستكثار من النعال، وذلك في الأسفار، ولا سيما في الأسفار، لأن الإنسان في سفره لو انقطعت نعله ولم يتمكن من إصلاحها اضطر إلى أن يمشي في الأرض، وقد يكون فيها شوك أو يكون فيها حجارة أو يكون مثلا فيها في وقت الرمضاء أو غير ذلك من الأشياء التي يعني تعود عليه بالضرر. فإذا كان عليه نعال ومعه نعال يعني احتياطا ليستفيد منها، فإن ذلك هو الذي ينبغي ليسلم من الأضرار التي تترتب على كونه يكون محتفيا وغير لابس للنعال. وقال إن الإنسان ما يزال راكبا من تعل، يعني أنه مثل الراكب المنتعل، مثل الراكب، لأن الراكب رجلاه لا يلحقهما ضرر لأنها لا تمس الأرض ولا تباشر الأرض، ومثله الذي يلبس النعال فإنه شبيه بالراكب لأن رجله لا تباشر الأرض، ويعني فيه وقاية، يعني تقيها من الأرض، وهي هذه النعال، فتكون الرجل سليمة ولا تتعرض لأذى، لا لرمضة ولا لشوك ولا حجر ولا زجاج ولا مسامير ولا غير ذلك من الأشياء التي تضر يعني تضر بالإنسان. فهذا فيه التنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استعمال النعال، وأن صاحبها مثل الراكب، والراكب تحصل له السلامة في رجليه، فكذلك المنتعل تحصل له السلامة في رجليه من مباشرة الأرض وما يكون فيها مما يؤذي، فيكون بذلك أخذ بأسباب السلامة وأسباب الاحتياط في ما يعود عليه بالسلامة. نعم. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل، هو معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. نعم. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين أنه قال: خرج إلينا أبو هريرة رضي الله عنه فضرب بيده على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل، ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. قال وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق يعني أو هذه الحديث المتعلقة بآداب يعني لبس النعال، وأن الإنسان عندما يلبس فإنه يبدأ باليمين وإذا خلع يبدأ باليسار، وذلك لأن اليمين تستعمل في كل ما فيه تكريم وكل في كل ما هو حسن وجميل، وأما اليسار فإنها تستعمل بخلاف ذلك. ولهذا يعني جاء تقديم اليمنى على اليسرى في الانتعال، وكذلك عند الخلع تكون اليسرى تكون هي يعني أول ما يخلع، وكذلك جاء عند دخول المساجد أن الإنسان إذا دخل يقدم رجله اليمنى وإذا خرج يقدم رجله يعني اليسرى، فتكون اليمنى حظها من المسجد يعني وافرا، لأنها أول ما دخل وآخر ما خرج، أول ما دخل في المسجد وآخر ما خرج من المسجد، فيكون حظها من المسجد وافرا يعني في الحالتين، لأنه في حالة الدخول هي المقدمة وفي حالة الخروج هي المؤخرة التي بقيت في المسجد يعني بعد أن قدمت اليسرى في الخروج. فالحاصل أن ما كان من باب التكريم والأشياء الطيبة فإنها تستعمل فيه اليمين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجوه التيمن في تنعله وتطهره وطهوره وشأنه كله، واليسرى بخلاف ذلك. ثم ذكر أن من الآداب المتعلقة بالنعال أن الإنسان لا يمشي بالنعل الواحدة، لا يمشي بالنعل الواحدة، وأنه إذا انقطع يعني شسع إحدى النعلين فإنه يعني يأخذ الباقية الثانية التي هي سليمة ويجعلها في يده حتى يصلح الثانية. وفي ذلك مصلحة كبيرة وهي التوازن الذي يكون بين الرجلين، يعني من حيث أنها تكون كل منهما على حد سواء، وإذا لبس إذا صارت واحدة منعولة يعني منتعل فيها والثانية غير منتعل فإنها يكون فيه عدم توازن، بأن يكون أحد جانبيه مرتفعا والثاني، فيكون ذلك يعرض للسقوط. ثم أيضا يعني هيئة يعني غير طيبة وهيئة غير جميلة، يعني كل إنسان يمشي بنعل واحدة، لكن إذا كان إنسان مضطر إلى ذلك بأن يكون إحدى الرجلين فيها جرح ملفوفة يعني بلفافة لا تدخل فيها النعال، أو كذلك يعني فيها يعني جبس بأن فيها كسر ووضع فيها، فهي الثانية تنعل لا بأس بذلك، لأن هناك لأن هذا دعت إليه الحاجة، يعني مثل هذا يعني دعت إليه الحاجة. ويعني يشبه هذا الذي جاء في هذا الحديث يعني مسألتان شبيهتان بهذا الذي جاء في الحديث، وهي أنه إما ينعلهما جميعا أو يحفيهما جميعا، وهي مسألة الجلوس بين الظل والشمس، فإنه جاء النهي عن ذلك، لا يكون نصفه بالظل نصفه بالشمس، وذلك لأن الجسم لا يكون متوازنا متساويا، يعني فيكون بعضه في برودة وبعضه في حرارة، بل يكون في الظل كله أو في الشمس كله، وذلك بأن يكون يعني في حال الظل يعني كله فيه برودة، وفي حال الشمس يكون الجسم كله فيه حرارة وسخونة، بخلاف ما إذا كان يعني بعضه بالشمس وبعضه بالظل. ويشبه ذلك أيضا القزع وحلق الرأس وترك بعضه، لأن هذا أيضا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما رأى رجلا حلق بعض رأسه وترك بعضه قال احلقه كله أو دعوه كله، احلقه كله أو دعوه كله، إما أن يحلق كل رأسه ولا يبقى فيه شعر، أو يحلق أو يبقى كله، أما أن يحلق بعضه ويترك بعضه فهذا يعني نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه ثلاث مسائل متشابهة. هذه المسألة التي معنا وهي مسألة المشي بالنعل الواحدة، والثانية ما يتعلق بالجلوس أو الاضطجاع بين الشمس والظل، والثالثة ما يتعلق بحلق الرأس، وذلك أنه يحلق كله أو يترك كله. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مالك أبي بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، والإمام مالك شيخ للإمام الشافعي، والشافعي شيخ للإمام أحمد، فثلاثة من أصحاب المذاهب يعني المتأخر تلميذ لمن قبله، فهؤلاء ثلاثة يعني من أصحاب المذاهب يعني بعضهم يروي عن بعض، وقد جاء ذكرهم جميعا في إسناد في مسند الإمام أحمد رواه عن شيخه الشافعي، والشافعي رواه عن شيخه في شيخه مالك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. وقد ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل ولأحسن من الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فذكر هذا الحديث وقال إن هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الثلاثة أصحاب ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة من مذاهب أهل السنة. نعم. عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب على صيغة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، ومثله أيضا محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري الذي يلقب بأبي الرجال لأن له عشرة من الأولاد، وكنيته أبو عبد الرحمن أيضا، يعني فهو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد أو أبو الرجال لأن له عشرة من الأولاد فكان يقال له أبو الرجال. نعم. عن الأعرج. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو مشهور بلقبه الأعرج. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. أبو كريب محمد بن علاء بن كريب، وأما أبو بكر بن أبي شيبة فهو عبد الله بن محمد. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد، وأبو كريب هو محمد العلاء بن كريب. نعم. قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس الأودي. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي. عن أبي رزين. وأبو رزين هو مسعود بن مالك الأسدي. قال وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسر قال أخبرنا الأعمش. نعم. عن أبي رزين وأبي صالح. أبو صالح هو ذكوان السمان، يعني اسمه ذكوان ولقبه السمان، ويقال الزيات يعني نسبة إلى المهنة، وهو أنه يبيع الزيت ويبيع السمن. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحدة، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة به يعني آداب يعني المشي يعني بالنعلين وعدم المشي بنعل واحدة أو بخف واحد، وإنما ينعلهما جميعا أو يحفيهما جميعا. وقد ذكر يعني مع ذلك يعني بعض المسائل التي سبق أن مر ذكرها، ومنها الأكل بالشمال والنهي عن الأكل بالشمال، وقد مر ذلك الأكل بالشمال. وإيش الثانية؟ المشي في نعل واحدة. نعم عرفنا هذا. نعم. وأن يشتمل الصماء. وأن يشتمل الصماء، اشتمال الصماء هو أن يلتحف بثوب واحد يعني لا يعني لا يظهر منه إلا رأسه ويداه من الداخل، فيكون شبيها بالصخرة الصماء التي ليس لها منافذ وليس فيها صدوع، وإنما هي يعني مصمتة، يعني شكلها يعني هيئة واحدة، يعني ليس فيها يعني منافذ ولا صدوع، فيكون الذي يفعل هذا الفعل فعله شبيه بالصخرة الصماء، شبيه بالصخرة الصماء. والمحذور في ذلك أنه لو حصل له طارئ أو شيء يعني يفزعه، فإنه لا يستطيع بسرعة أن يخلي يديه، وإن كان ليس عليه إلا هذا اللباس أيضا تنكشف العورة، يعني يصير محذورا آخر، وهي أنها تنكشف العورة. وأما إذا كان عليه ألبسة أخرى فالمحذور فيها أنه لا يستطيع عندما يفاجئه أمر يقتضي أن تكون يديه بارزة، لا يتمكن يعني من ذلك. اشتمال الصماء ويش؟ وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. وأن يحتبي بثوب واحد كاشفا عن فرجه. الاحتباء هو أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه، وينصب ساقيه ثم يعني يلفهما مع ظهره يعني بثوب، ويكون الذي فوق يعني مكشوف، يعني بحيث أنها ترى العورة من فوق. ولكنه إذا كان لبس عليه سراويل أو عليه يعني شيئا غير الحبوة أو غير اللباس الاحتباب احتبابه فإن هذا لا بأس به، وإنما المحذور أن تكون العورة يعني بادية، تكون العورة بادية، وذلك لأنه يعني متجرد، وإنما حصل أن لف على يعني سيقانه وعلى ظهره يعني ذلك الثوب الذي مفتوح من فوق، فذلك يعرض لرؤية فرجه من فوق. فهذا يعني الاحتباء معروف وهو جائز ولا بأس به، لكن بشرط السلامة من أن تظهر العورة. والاحتباء يكون بالثوب ويكون باليدين أيضا، يعني بحيث الإنسان إذا جلس على مقعدته ونصب ساقيه وجعل يديه، هذا يقال احتباء، احتباء باليدين. نعم. إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع أحدكم، يعني الشسع هو يعني السير الذي يكون على ظهر القدم، فإنه إذا انقطع وصارت الرجل لا يمكن أن يستفاد منها، فإنه يحمله أو يحمل النعل الثاني بيده حتى يصلح، وحتى تكون المشي متزن ومتوازن، يعني بحيث لا يكون رجل منعولة ورجل غير منعولة. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير. هذا زهير هو بن معاوية أبو خيثمة، وهو الذي جاء في الإسناد الثاني بكنيته، لأنه جاء في الإسناد الأول باسمه والثاني بكنيته، وهو زهير بن معاوية أبو خيثمة. ويروي كثيرا عنه أحمد بن يونس الكوفي، وهما كوفيان، يعني أحمد بن عبد الله بن يونس وزهير بن معاوية أبو خيثمة هما كوفيان، ويعني هو كثير الرواية عنه، ولهذا يأتي كثيرا في الأسانيد التي مرت عند مسلم أن أحمد بن يونس يروي عنه، ويعني ويذكر أحيانا بكنيته وأحيانا باسمه، وهذا من الأمور المهمة التي يعني من أنواع علوم الحديث، وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن الذي ما يعرف أن زهير بن معاوية كنيته أبو خيثمة يظن أنه إذا جاء زهير شخص وإذا جاء أبو خيثمة شخص آخر، لكن الذي الذي يعلم لا يلتبس عليه ذلك. وهناك أبو خيثمة زهير بن حرب، وهذا شيخ مسلم يوافقه في الاسم والكنية ويفارقه باسم الأب، ولكنه يتفق معه في الاسم والكنية. هذا متأخر وذاك في طبقة متقدمة، لأن زهير بن حرب من شيوخ مسلم، وزهير بن معاوية من شيوخ شيوخه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمشي في نعل واحدة، ولا تحتبي في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثني عبيد الله يعني ابن الأخنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقي أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. لبعده. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب وإسحاق وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة حا قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بوضع الرجلين إحدى الرجلين على الأخرى إذا استلقى أو كان مستلقيا، وقد جاءت يعني معها يعني أمور مرت في الأحاديث السابقة، ولكن الاستلقاء جاء فيه النهي وجاء فيه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه وضع إحدى الرجلين على الأخرى، ويعني لا تنافي بينهما، لأن النهي محمول على ما إذا كان تنكشف العورة، يعني بأن ما يكون عليه سراويل، وإذا وضع إحدى الرجلين على الأخرى لا سيما إذا كان الوضع يعني الركبة على الركبة، يعني وضع الركبة على الركبة لأن هذا تنكشف العورة، لكن إذا كان ممتدا ووضع الرجل الأخرى على اليسرى وهو على الأخرى وهو ممتد دون أن ترفع وتكشف العورة، هذا هو الذي لا بأس به، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث الأخير. وعلى هذا فإنما جاء من النهي محمول على ما إذا كان فيه انكشاف عورة، وهذا يعني يتحقق فيما كان إذا كان الإنسان ليس عليه سراويل ووضع ركبته على ركبته، إحدى الركبتين وضعها على الأخرى، يعني من يعني أسفل الركبة وضعه على الركبة، فإن العورة تنكشف. أما إذا كان الإنسان ممتد ووضع يعني إحدى الرجلين على الأخرى وهي ممتدة ما ينكشف، ما في انكشاف عورة. هذا هو التوفيق بين ما جاء من النهي وما جاء به سنة من الجواز، وأن هذا محمول على ما يكون فيه انكشاف عورة، وهذا على ما يؤمن فيه انكشاف العورة. قال: ولا تحتبي في إزار واحد ولا تأكل بشمالك. احتبي برداء واحد يعني ما عليه إلا هو، يعني ليس عليه إلا هو، مثل الأول إذا قال يعني عورته بادئة من فوق. نعم. ولا تأكل بشمالك. نعم، هذا مرات. ولا تشتمل الصماء. نعم. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال وحدثنا ابن رمح محمد بن رمح قال وحدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ابن جريج في الإسناد الثاني قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير هو محمد بن عبد الله وإيش هو محمد بن عبد الله شيخ مسلم محمد بن عبد الله وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة نعم سفيان بن عيينة قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح المصري وحرملة بن يحيى التجيبي المصري قال أخبرنا ابن وهب نعم عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس يونس بن يزيد الأيلي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني قال أخبرنا معمر معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني كلهم عن الزهري محمد المسلم عبد الله بن شهاب الزهري قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال الآخران حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر قال قتيبة قال حماد يعني للرجال قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو قريب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل ثم ذكر هذا الحديث متعلق بالتزعفر وهذا في حق الرجال وهو شبيه أو مثيل لما تقدم من اللبس المعصفر وهو الذي سبق بالعصفر يعني وهذا يعني التزعفر يعني يكون الثياب تكون مزعفرة يعني يكون لونها أصفر من الزعفران وقد مر في الحديث وأن هذا يعني شيء يعني فيه طيب ولهذا قال في المحرم ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع أبو الربيع هو الزهراني هو سليمان بن داود الزهراني العتكي قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتي بأبي قحافة وجاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة فأمر أو فأمر به إلى نسائه قال غيروا هذا بشيء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة بتغيير الشيب وأنه يغير بغير السواد يغير يعني بغير السواد ولهذا قال جنبوه السواد يعني معناه يغير بكل شيء يعني غير السواد ويعني والحديث فيه أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما يعني جاء به عام الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة والثغامة يعني شجر نوع من الشجر أبيض يعني ناصع البياض قيل أن زهره أبيض وثمره أبيض وقيل أنه نوع من الشجر يعني يشبه الثلج أو يشبه الملح في بياضه وشدة في بياضه فقال عليه الصلاة والسلام غيروه بشيء يعني يغيره من الأبيض إلى لون آخر وجاء في الرواية الأخرى قال وجنبوه السواد، يعني أنه يغير بكل شيء، يعني يتغير به الشيب ولكنه يجتنب السواد فلا يغير بالسواد. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال رحمه الله أبو سلمة وحده ولا عن أبي سلمة وسليمان بن يسار. وسليمان بن يسار هذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وأبو سلمة أيضا أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن الفقهاء المدينة السبعة ستة منهم متفق على عددهم في الفقهاء السبعة، وواحد منهم فيه ثلاث أقوال، منهم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من قال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومنهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. وأما الستة يعني وأما ستة منهم فهو متفق على عددهم، وقد ذكرهم بالقيم في أول كتاب إعلام واقعين عندما جاء في عند فقهاء المدينة ذكر يعني هؤلاء السبعة، ذكر بيتين، البيت الثاني مشتمل على أسماء السبعة، والسابع فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، والبيتان هما قول الشاعر إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. يعني فبيت جمع أسماءهم يعني بدون أوائل أسماءهم، عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، عروة بن الزبير بن العوام، القاسم محمد بن أبي بكر الصديق، يعني سعيد بن مسيب، يعني سليمان بن يسار خارجة بن زيد، والسادس والسابع في البيت أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ويعني وهم يلقبون بهذا اللقب الفقهاء السبعة، كلمتان تغني عن سرد هذه الأسماء، ولهذا عندما يأتي ذكرهم في مسائل الفقه متفقين على مسألة يأتون بعبارة وقال بها الفقهاء السبعة، وكلمة الفقهاء السبعة أغنت عن سرد هذه الأسماء المتعددة، يعني مع أنساب مع بيان آبائهم ومن هم. ومن المسائل التي اتفق أو قال بها الفقهاء السبعة الزكاة في عروض التجارة، يعني يكون الزكاة تجب في عروض التجارة ممن قال بها الفقهاء السبعة. نعم. قال رحمه الله حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله، ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سرير، فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب هاهنا؟ فقالت رضي الله عنها والله ما دريت، فأمر به فأخرج، فجاء جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك فلم تأت، فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا مهيب عن أبي حازم بهذا الإسناد أن جبريل عليه السلام وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، فذكر الحديث ولم يطوله كتطويل ابن أبي حازم. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة رضي الله عنها يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج،

وكان فيه يعني كلب أخرج وأمر رسول بقتل الكلاب يعني حتى أنه يقتل يعني كلب الحائط الصغير ولا ويترك كلب الحائط الكبير وهذا القتل الذي جاء بالنسبة للكلاب جاء ما ينسخه إلا ما آذى إلا ما كان مؤذيا فإنه يقتل وأما الكلاب التي غير مؤذية فإنها لا تقتل وقد جاء نسخ ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا يعني في حديث ميمونة يعني يترك يقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير وذلك أن الحائط الكبير يحتاج فيه إلى يعني وجود الكلب وذلك لسعته ولكبره وأما الصغير فإنه لا يحتاج إليه يعني لا يحتاج إليه فيقتل يعني الكلاب حتى ما كان فيها يعني في الحوائط ولكن ما كان كبيرا فإنه يعني لا يقتل ولكن كما قلت يعني نسخ ذلك الحكم ونهي عن قتل الكلاب إلا ما كان مؤذيا فإنما كان مؤذيا يقتل وما ليس وما لم يكن مؤذيا فإنه يترك ولا يقتل. قال ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. أخذ بيده ماء فنضحه يعني مكانه يعني وليس معنى ذلك أن جسم الكلب إذا مس شيئا أنه ينجس وإنما ينجس يعني إذا بوله ويعني وما يحصل منه وأما جسمه لو لمسه الإنسان ما يقال أنه لمس نجاسة أو وضع يده على جسده يقال لمس نجاسة ويغسلها وإنما المقصود من ذلك أنه قد يكون يعني حصل منه يعني شيء من يعني من البول أو من الوسخ فنضحه يعني غسله وإلا فإن يعني مجرد جلد الكلب إذا وقع على الأرض لا ينجسها وإنما ينجسها ما يخرج منه وما يحصل منه. نعم. وذكره الإخبار في الإسناد. الإخبار يعني أخبرنا لأن الأول يعني يونس يروي عن الزهري عن من اللي فوق الزهري روى بالعنعنة يونس يونس يروي عن الزهري عن من عن عبيد الله بن عبد الله عبيد الله يعني قال عن والطريقة الثانية قال بالإخبار يعني أنه قال أخبرني قال أخبرني يعني فيونس عبر بأخبرني بعن وهذا عبر بالإخبار المقصود بالإخبار يعني قال أخبرني وهذا يعني يحتاج إليه فيما إذا كان الراوي مدلسا لكن معروف أن ما جاء في الصحيحين من أخبار المدلسين محمولة على الاتصال لأن صاحب الصحيح التزم أن لا يخرج إلا حديثا صحيحا فتكون العنعنة في الصحيحين مما فيه تدليس أنها محمولة على الاتصال. والزهري يعني قيل إنه يدلس نادرا يعني تدليس نادر ويعني ولكن هذا يعني فيه العناية بألفاظ الرواة وأن هذا قال عن وهذا قال أخبرني وإن كان لا يترتب على ذلك شيء لو لم يأتي الأخبار وجاءت العنعنة يعني إذا جاءت من غير المدلس فهي بمعنى الاتصال وإن جاءت من مدلس ففي احتمال الانقطاع لكن ما جاء في الصحيحين وأورده صاحب الصحيح صحيحهما محمول على الاتصال. نعم. قال فإذا على بابه ستر فيه صورة المتن وشو قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه. نعم. فإذا على بابه ستر فيه صورة يعني زيد بن خالد الذي يروي عن أبي طلحة يعني قضية الصور وقال أنه اشتكى زيد يعني زيد بن خالد الجهني الصحابي فوجدوا على بابه ستر فيه صورة قال ولم ينهى عن الصور أو لم يروي النهي عن الصور قال إنها إلا على أنه قال إلا رقما في ثوب يعني وهذا محمول على ما إذا كان من غير ذوات الأرواح أما ذوات الأرواح فسواء كانت في ثوب أو مجسمة كل ذلك يعني حرام ولا يجوز ولهذا جاء يعني في الستور التي فيها صور وهذه ليس لها ظل يعني فالتحريم يعني حاصل لما له ظل ولما ليس له ظل, وما كان في الستر أو في القماش يعني مما فيه صورة, فإذا كانت فيها صورة يعني من ذوات الأرواح فهي داخلة في التحريم والمنع, وأما إذا كانت من غير ذوات الأرواح فإنها تكون فإنها يعني لا محذور فيها, ويكون يعني ما جاء في هذا الحديث محمول على أنه ليس من صور ذوات الأرواح. نعم. إلا رقما. نعم, إلا رقما في ثوب, يعني مقصود يعني صورة يعني ثوب لكنها يعني ليست من ذوات الأرواح. قال رحمه الله: حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه. أبوه أبو حازم هو سلمة بن دينار, وهو الذي يعني يأتي كثيرا يروي عن سهل بن سعد الساعدي, وهنا يروي عن أبي سلمة عبد الرحمن. نعم نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي. المخزومي هو المغيرة بن سلمة, المغيرة بن سلمة المخزومي. نعم. قال حدثنا مهيب. وهيب بن خالد. عن أبي حازم. أبو حازم هو سلم بن دينار اللي مر في الإسناد الأول. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس. يونس بن يزيد الأيلي. عن ابن شهاب عن ابن السباق. محمد بن السباق. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار أبي الحباب مولى بني النجار عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. قال: فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت: لا، ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل. رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت رضي الله عنها: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت رضي الله عنها: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. فجعل إيش؟ وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. ثم ذكر يعني بعد ذلك الحديث, الحديث الذي جاء عن أبي طلحة, وأن أنه سئلت عن عائشة عن ذلك فأخبرت بالشيء الذي تعلمه, وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وقد يعني وضعت يعني ستارا, إيش اللفظ, نمطا, نمطا. النمط مر ذكره, وهو أن يعني له بابا يخصه, وأن الرسول أخبر بأنها ستكون الأنماط, والنمط هو سبقا مر بأنه يتخذ من القطن والكتان, ويعني هنا النمط قيل إنه يعني بساط أو يعني فراء يعني وطاء يعني فيه يعني خمل, ويعني فكان يوضع, وقد مر بين أنه يوضع على السرير أو يوضع على الفراش. قال يعني وكان فيه تصوير نمط فيه فسترته على الباب. نعم. وش بعده؟ نعم. كان لنا ستر فيه تمثال طائر. لا لا لا لا قبل هذا. لا فلما لا. قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه. يعني لما رأى النمط يعني رأت الكراهية في وجهه فجذبه وجذبه حتى قطعه وقال ما أمرنا بأن يكسو الحجارة والطين. وهذا يدل على أن الجدران لا تكسى بالفرش والسجاد وغير ذلك، لأن هذا من إضاعة المال وهذا من الزيادة والإسراف، ويعني وإنما يعني مثل هذه الأشياء توضع فرشا، السجاجيد وغيرها توضع فرشا، وأما كونها تكسى الجدران بالسجاد أو بغير ذلك فإن هذا يعني من الإسراف ومما لا يسوق يعني، فيعني أزلوه وجعلوا منه وسادة يعني فراش، وجعلوا فيه ليف وكان يجلسون عليه. وهذا يدلنا على أنها لا تكسى الجدران بالأقمشة وبالسجاد وغير ذلك، ولكنه وجد في هذا الزمان يعني ذكر يعني وضع الدهان الذي يكون على يعني الجدران بعد تلييصها، فيعني إذا استغني وقد وجد الآن ورق يعني يلصق على الجدران يعني مثل بلاط ومثل غيره، فمثل هذا إذا يعني استغني به عن الدهان لا بأس بذلك، لأن هذا شيء مخصص يعني للجدران، ليس يعني شيئا يعني زائد أو يعني سجاجيد أو أشياء، وإنما هذا نفسه خاص بالجدار يعني خاص بالجدار يعني بدل الدهان. فمثل هذا يبدو والله أعلم أنه لا بأس به، يعني إذا لم يحصل الدهان ووضعوا مثل هذا الورق الذي صنع خصيصا لوضعه في الجدران يعني بدل الدهان، يعني يبدو أن مثل هذا لا بأس به، لأن هذا ليس فيه إسراف، وإنما هو بدل ما كانوا يأتون بالدهان ويصرفون المبالغ عليه لا يستعملون الدهان، ولكن يستعملون هذا الورق الذي هو بدل الدهان. شوف الأسانيد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود. داود بن؟ عن داود عن عزرة. لا هذا حي ثاني اللي نعم. طائر. نعم. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن النهي في كسو الجدران، هل هو للتحريم أم للكراهية؟ يعني هو يعني إذا لم يكن للتحريم فأقل أحواله أن يقال فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا شك أنه من يعني فيه يعني إسراف فيه يعني، فلو قيل بالتحريم له وجه. أحسن الله إليكم. حكم الستائر التي توضع على النوافذ لحجب الشمس. إيش؟ الستائر التي توضع على النوافذ لحجب الشمس. على إيش؟ توضع على النوافذ لحجب الشمس. ما هذه؟ أقول لا بأس بذلك. وكذلك السترة التي تكون على الباب يعني إذا فتح الباب يعني يكون يدخل الهواء ويعني يكون ساتر، لا بأس بذلك الشيء الذي الحاجة، وإنما الكلام على الجدران. نعم. أحسن الله إليكم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يعني في مرض موته يعني كشف الستر يعني ورأى الناس يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ محمد علي آدم في ابن السباق قال هو عبيد بن السباق الثقفي. عبيد؟ لا بس إذا أنا أخطأت في قول محمد، هو عبيد. نعم. أبو سعيد المدني ثقة من الثالثة روى له الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حديث الشيب نور المسلم يوم القيامة. لا أعرف عنه شيئا. أحسن الله إليكم. حكم تغيير الشيب واجتناب السواد، هل هو للإيجاب أم للاستحباب؟ يعني النهي يعني هذا في خلاف بين أهل العلم، يعني أنا من سلف هذه الأمة من يغير بالسواد، ولكن يعني ما دام جاء النهي فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجتنب. وكما قلت أقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أحسن الله إليكم. هل يدخل كيس النوم وهو نوع من الفراش يدخل فيه النائم ويغلق على نفسه خاصة في البرد ويستخدمونه عادة في السفر، فهل يدخل في النهي عن اشتمال الصماء؟ لا ما يدخل، لأن مثل هذا يعني فتحته يعني موجودة ويعني يستطيع أن يخلع بسرعة، ليس مثل ذاك الذي يلفه على نفسه واحكمه على نفسه. أما هذا يعني قد يكون أيضا واسع يعني ويمسك أطرافه، وأيضا يعني في الغالب أنه قد يكون مخرج رأسه. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم حفظ الصورة في ذاكرة الجوال، هل تدخل في النهي؟ الصورة يتجنبها الإنسان يعني في الجوال وغير الجوال. يقول أحسن الله إليكم، إذا كان الوقت حار ويوجد لديه نعل واحد هل يلبسها؟ إيش؟ إذا كان الوقت حار أيوة. ويوجد لديه نعل واحد هل يلبسها؟ والنعل الثاني وش يسوي؟ يعني نعل يعني تسلم والثانية للعطب؟ أبدا، وإنما يعني إذا كان هذا يشغل الخرق، كان عنده خرق يلف على الرجل الثانية أو على الرجلين جميعا لا بأس. سلمكم الله. يسأل هل من يحلق بعض شعره للحجامة يعتبر قزعا؟ لا، إذا حلق شيء من أجل الحجامة ووضع المحاجم فيه مكان المحلوق هذا ما يقال له قزع، ولا يقال أنه حلق بعض رأسه، هذا حلق جزءا منه من أجل وضع المحاجم فيه. أحسن الله عليكم. يسأل من كان لون شعره غير السواد وشاب، فهل يجوز صبغه بغير السواد؟ من كان إيش؟ من كان لون شعره غير السواد. من كان لون شعره غير السواد في الأصل وشاب تغير، يعني شيب. نعم، يعني شيب. نعم، الشيب لا يغير، لا لا لا يغير، يغير بغير السواد. يسأل عن بعض السجاد يصنع لأجل الزينة، يوضع على الجدران يكتب فيه اسم الله أو آية من القرآن أو مثل هذا، ما حكمه؟ لا لا ما يصح كتابة القرآن يعني في مثل هذه الأشياء، هذا فيها امتهان للقرآن. أحسن الله عليكم. يسأل عن حكم لبس الثوب المعصفر أو الزعفران، هل إذا الحكم خاص بالثوب المصبوغ بالكامل أم الذي فيه شيء من المعصفر أو الزعفران؟ هو الحديث جاء ب يعني الذي صبغ يعني بالزعفران أو بال أو بال شو اسمه العصفر يعني فصار لونه أصفر أو أحمر، يعني بالنسبة للعصفر يكون أحمر أو أصفر، وأما هذا لا يكون لأصفر الذي هو الزعفران، فالإنسان يجتنبه سواء كان يعني كان في كل ثوب أو في بعض الثوب. الصور التي تكون في المجلات والصحف في البيوت لا يخلو منها البيوت، هذه مما عمت به البلوى، هذا من الذي عمت به البلوى، ولكن الناس يحرصون على السلامة يعني من هذه الأشياء، وإذا يعني لم يتمكنوا فيعني هذا كما يقال هذا مما عمت به البلوى، لا يكاد الناس يسلمون من وجود مثل هذه الأشياء. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، وسبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.